بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد، فمن عقائد الباطنية أنهم اتفقوا على إنكار القيامة والبعث والنشور، وأن هذا النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل والنهار وحصول الإنسان من نطفة وتولد النبات وتولد الحيوانات، قالوا لا يتصرم أبد الدهر، وأن السماوات والأرض لا يتصور انعدام أجسامها. وقالوا عن القيامة إنها رمز لخروج الإمام. لاحظ هنا لما قلنا لهم ظواهر وبواطن، إن القيامة إنها رمز لخروج الإمام وقيام قائم الزمان، وهو السابع الناسخ للشرع المغير للأمر. فالباطنية ينكرون القيامة وينكرون البعث والنشور، وينكرون حصول الإنسان من نطفة وتولد النبات، ينكرون تولد النبات، ينكرون تولد الحيوانات إلى آخر كلامهم. أيضا من عقائد الباطنية أنهم أنكروا الجنة والنار، وقالوا معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله. لاحظ، يقول في معنى ظاهر ومعنى باطن. المعنى الظاهر كما تفهمونه المعاد يوم القيامة، قالوا لا، معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله. وقالوا إن الإنسان مركب من العالم الروحاني والجسماني، يعني له جسم وله روح. قالوا أما الجسماني فينحل إلى ما تركب منه ويعود إلى خلط إلى أصله وطبيعته، ويعود كل خلط إلى أصله وطبيعته، وذلك هو معاد الجسد. قالوا أما الروحاني وهو النفس أو الروح، قالوا فإنها إن كانت صالحة وفق مذهبهم اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها، وفي ذلك سعادتها. فأما النفوس المنكوسة فإنها تبقى أبد الدهر في العالم الجسماني، تتناسخها الأبدان، فلا تزال تتعرض فيها للألم والاستقامة، فلا تفارق جسدا إلا ويتلقاها جسد آخر. يعني الروح يقولنا إذا خرجت من جسد تذهب إلى جسد آخر، وهذا هو التناسخ. ووافقوا في ذلك البراهمة والبراهمة الهندوس. أيضا من عقائد الباطنية يعتقدون الإباحية المطلقة والتفلت التام من التكاليف الشرعية، ويرون أن التكاليف الشرعية أغلال وآثار انحلت عنهم لاتباعهم الإمام المعصوم. قالوا إن التكاليف الشرعية أغلال مثقلة لهم وآثار انحلت عنهم لأتباعهم أو لاتباعهم الإمام المعصوم. أيضا من عقائد الباطنية اعتقاد بعضهم ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا وإنما ظهر في صورة الناموس، يعني الإنسان، قال ليؤنس خلقه. اعتقدوا بعض الألوهية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا إنما ظهر في صورة الناموس يعني صورة الإنسان ليونس خلقه. وفيه قال قائلهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين. من يقصد بحيدرة؟ علي رضي الله عنه. قالوا لا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق لديه إلا سلمان ذو القوة المتين. فهذا شيء من تأويلاتهم. طيب لو أخذنا بعض أو نماذج من تأويلات الباطنية، سبق أن الدين الباطنية قائم على تحريف ظواهر الكتاب والسنة إلى معاني مستبطنة، فمن أمثلة تحريفهم الساذجة ما يلي. قالوا إن معنى الزنا إنما يراد به إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد. قالوا عليه لا يرى أو لا يرى الباطنية حرجا في استباحة الزنا. وزعموا أيضا أن الطهور ليس هو الوضوء المعروف، وإنما المراد به التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة الإمام. أيضا زعموا أن الصيام ليس معناه الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص، وإنما الصيام قالوا الإمساك عن كشف السر. لاحظ هنا يقول لها معنى ظاهر ومعنى باطن. الصيام بالمعنى الظاهر واضح، الباطن قالوا معناه إنما الصيام الإمساك عن كشف الشر. أما الطواف بالبيت سبعا فقالوا هو الطواف بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى تمام الأئمة السبعة، وأول الصلوات الخمس بأنها أدلة على الوصول الأربعة وعلى الإمام وهي الإمام وعليه، فلا حاجة لأداء هذه الصلوات المعهودة عند المسلمين. ومن نماذج تأويلاتهم لمعجزات الأنبياء تأويلهم طوفان نوح عليه السلام بأنه طوفان العلم الذي أغرق المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة، وأن نار إبراهيم عليه السلام التي ألقي فيها هي عبارة عن غضب النمرود وليست نارا حقيقية. وزعموا أن جن سليمان هم باطنية ذلك الزمان، والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة إلى آخر هذيانهم الذي يضحك الثكلى لسخافة عقولهم وسذاجتها. الباطنية هؤلاء لهم فضائع، فمن فضائع الباطنية من فضائعهم فمر معنا بعض فضائعهم، لكن يعني فضائعهم العقدية. الآن سنذكر فضائعهم العملية مع المسلمين. فإن ممارستهم مع المسلمين عندما يشعرون بنوع من القوة تبين مدى الحقد الذي يضطرم في قلوبهم تجاه المسلمين. وللتذكير فإن تاريخ المسلمين مع الباطنية تاريخ مليء بالدماء، ونحن في هذا الوقت القصير نذكر بعض فضائعهم. فالحدث الأعظم الذي حل بالمسلمين من جهة الباطنية في أعظم بقعة وأجلها أين؟ وش أعظم بقعة؟ وش أعظم بقعة؟ مكة. وفي خير الأيام وأفضلها على يد شر البرية وأرذلها، وهو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، حيث يقول: في سنة 317 هجري خرج ركب العراق وأميرهم منصور الديلمي، فوصلوا إلى مكة سالمين، وتوافت الركوب هناك من كل مكان وجانب وفج، فما شعروا إلا بالقرمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية. مش تاريخ يوم التروية؟ 8 ذي الحجة. فانتهب أموالهم واستباح قتالهم، فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وجلس أميرهم أبو طاهر عليه لعنة الله على باب الكعبة، والرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في الناس، وهو يقول: أنا لله وبالله أنا أخلق الخلق أخلق الخلق وأفنيهم أنا. يقول: أنا لله وبالله أنا أخلق الخلق، أو أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون منهم ويتعلقون بأستار الكعبة، فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون في الطواف. فلما قضى القرمطي لعنة الله عليه أمره وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعي القبيحة، أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الحرم، ومع هذا لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم، لأنهم محرمون شهداء في نفس الأمر. وهدم قبة زمزم، وأمر بقلع الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه، وأمر رجلا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه، فسقط على رأسه فمات هذا الرجل. فعند ذلك انكف الخبيث عن الميزاب، ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم، فمكث عندهم 22 سنة حتى ردوه في سنة 39 و300، في سنة 39 و300. فهؤلاء الباطنية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، متى ما تمكنوا من المسلمين فلا يعرفون إلا الدماء والقتل، كفانا الله شرهم. الرد على الباطنية وعلى مذاهبهم: مذهب الباطنية كما سبق مذهب قائم على أنه لا طريق للعلوم إلا من خلال الإمام المعصوم، وكل سبيل سوى ذلك وفق زعمهم فغي وهوى، فالإمام عندهم هو الذي يفسر النصوص، وتفسيره قطعي لا تجوز مخالفته، واتباعه والأخذ عنه واجب، وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه، فهذا هو أساس مذهبهم ولب منهجهم، فإبطاله ونقضه إبطال لسائر المذهب. وعندما نسأل الباطنية عن سبب ترجيحهم خبر إمامهم المعصوم في إنكار الجنة والنار وإنكار الحشر والنشر والقيامة وغير ذلك من شرائع الإسلام وعقائده، وأن لإمامهم معجزة، وأنه وأن إمامهم لا معجزة له ولا دليل على صدقه، ولماذا يقدمون خبره على خبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات العظام وفي مقدمتها القرآن الذي أخبر بكل ما أنكرته الباطنية من عقائد الإسلام وشرائعه، فيقولون إن ما في القرآن ظواهر، ولتلك الظواهر بواطن لم يفهمها أو لا يفهمها إلا الإمام المعصوم. قالوا تعلمنا منه، قلنا وما يؤمنكم أن لفظ الإمام المعصوم له باطن لم تطلعوا عليه، فلا تثقوا بما فهمتموه عنه من ظاهر لفظه، فإن زعموا أنه صرح لهم وقال ما ذكرته لكم هو ظاهر لا رمز فيه والمراد ظاهره، قلنا وبما عرفتم أن قوله هذا أيضا ظاهر وفيه رمز إلى ما لم تطلعوا عليه، يعني هم يقولون النصوص لها ظاهر وباطن، الباطن يعرفه الإمام ويقوله لنا، نقول ربما أيضا الإمام عنده قول آخر وباطن آخر، فنحن نقول لسنا ممن يغتر بالظواهر، ونقول إن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بالقرآن ويجب علينا أن نفهمه على ظاهره. ويقال لهم أيضا هذه البواطن والتأويلات التي ذكرتموها لو سلمنا لكم صحتها فما حكمها في الشرع؟ أيجب إخفاؤها أو يجب إفشاؤها؟ فإن قالوا يجب إفشاؤها قلنا فلما كتمها محمد صلى الله عليه وسلم فلم يذكر شيئا من ذلك لا للصحابة ولا لعامة الخلق، فهل استجاز صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكتم الدين؟ والله جل وعلا قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن زعموا أنه يجب إخفاؤه فنقول ما أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم إخفاؤه من سر الدين كيف حل لكم إفشاؤه ولما أفشيتم هذا السر؟ فأولئك هم الباطنية، وذلك هو تاريخهم المليء بالدماء وقتل المسلمين، وتلك هي شنائعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم، وأن يعرف المسلمون خطرهم وأن لا يتساهلوا معهم، فإنهم متى ما تمكنوا من المسلمين فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذلة إلا ولا ذمة، ولا هم لهم للدين، إنما همهم سفك الدماء، كفانا الله شرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.